قال رابعا: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه لله تعالى عن المثبة. وهذا أخذه المصنف من قوله تبارك وتعالى: وسبحان الله وسبحان الله. فمن دلائل حسن التوحيد أن فيه تنزيه الله عن المثبة، ومعنى سبحان الله أي أنزه الله، أنزه الله وأقدسه جل وعلا. فالتنزيه هو، فالتسبيح هو التنزيه، التنزيه والتبرئة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.